الحديث السادس عشر عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة. متفق عليه. الحديث السابع عشر عنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. رواه البخاري. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة. رواه البخاري ورواه مسلم من رواية حذيفة رضي الله عنه. بالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فهذه الأحاديث فيها الحث والتحريض على الاستكثار من الخير. ينبغي المؤمن أن يكثر من الخير وأن يحرص على أعمال الخير مهما كانت. الله يقول جل وعلا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. فالمؤمن يسعى في طلب الخير والحرص على أعمال الخير دقيقها وجللها، يرجو ثواب الله ويخشى عقابه سبحانه وتعالى. هكذا المؤمن أينما كان يرغب فيما عند الله من صلاة وصوم وصدقات وغير ذلك، ومن ذلك صلاة البردين العصر والفجر. من صلى البردين دخل الجنة، حافظ عليهما كما قال تعالى حافظوا على الصلوات. فالصلاة الخمس كلها من حافظ عليها فهي من أسباب دخول الجنة ونجاة من النار، كما قال صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة الجمعة والرمضان رمضان كفارة لما بينهن إذا اجتنب الكبائر، في لهن ما لم تغش الكبائر. فالبردان هما صلاة العصر وصلاة الفجر، فينبغي أن يخص بمزيد عناية. الفجر ينام الكثير عنها، والعصر قد يشغل الناس عنها برجوعهم من أعمالهم، فالمحافظة عليهما والعناية بهما من أسباب من دلائل كمال الإيمان. والواجب على كل مسلم ومسلمة المحافظة على الصلاة الخمس في أوقاتها. الرجل يؤديها في الجماعة، والمرأة تؤديها في البيت بكل عناية، عملا بقوله تعالى حافظوا على الصلوات، قوله سبحانه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. الحديث الثاني يقول صلى الله عليه وسلم إذا سافر العبد أو مرض كتب الله له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. هذا من فضل الله جل وعلا، أن العبد إذا سافر وله أعماله في حال الإقامة طيبة كتبها الله له، وهكذا إذا مرض كتب الله له أعماله في الصحة من صلاة ضحى، من يد مريض، من صدقات، من غير هذا. كل شيء عجزه عن المرض أو منعه من السفر وهم قد اعتاد في حضره وصحته كتبه الله له من نفل وفر، من صدقات وتسبيح وتهليل وإتمام صلاة وغير هذا. إذا سافر العبد وهو مرض كتب الله له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. هذا من فضل وجوده وكرمه سبحانه وتعالى، فيكتب الله للعبد صلاة تامة وهو مسافر، وما كان يعمله في صحته من صيام نافلة أو قراءة أو غير هذا كتب الله له ذلك الأجر في حال مرضه وإن لم يعمله. ويقول صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة، كل معروف تفعله مع أخيك صدقة عليه. تشفية العاطس، رد السلام، البدعاء بالسلام، إياد المريض، اتباع الجنائز، الدلالة الخير، الشفاعة في الخير، كل معروف ينفع أخاك هو صدقة تؤجر عليها، فلا تحتقر شيئا من الخيرات، كل معروف صدقة. يقول رب جل وعلا إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما مثقال ذرة. ويقول جل وعلا ونضع الموازين قسط يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فينبغي المؤمن أن لا يحتقر شيئا من الخير، بل يسارع الخيرات ويساهم في كل خير ولو قليل، ولو بجهد قليل. الخير ينفعك وإن قل، والشر يضرك وإن قل. واذكر قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وفق الله الجميع. نسأل الله كذا خير أحدهم بين الأذان والإمامة، فأيهما خير؟ يحذر اللي هو أقوى عليه، يرى أنه أقوى عليه، عشان يقوى على الإمامة فالإمامة أفضل، عشان ما يقوى عليه يختار الأذان. لأن الناس يختلفوا في هذا. إذا كان مؤهل الإمام هو مؤهل للأذان يختار ما هو الذي يعتقد أو يغلب أظنه أنه يقوى عليه ويقوم به على وجه أكمل. وعند الأجر صلى الله عليه وسلم عظمهما أجرا الأذان أم الإقامة؟ الله أعلم. نعم الله أعلم. نعم صلى الله عليك. يجوز شد الرحال لما تجد قباء يا شيخ؟ لا شد الرحال ثلاثة مسائل بس. ثم قباء اللي في المدينة هم يشد يروح السيارة ما خالف وفي المدينة. أما يأتي من خارج المدينة لا. الرسول كان يزوره من المدينة راكبا وماشيا عليه الصلاة والسلام. أما شد الرحيل إليه من بلاد أخرى لا، إلا ثلاثة مساجد.